فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. السلام الله أكبر. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين قال سبحانك قال سبحانك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت اتخذوني وأمي إلهين من دون الله.

وأقيموا الوزن